هذه الرحاب العطرة مع الجزء الثاني من هذه الليلة القرآنية المباركة والتي أقيم تكريما للأم الراحلة ومشاركة بأسرتها الكريمة. ما زال عطاؤنا مع القرآن الكريم موجود لنسعد في رحاب تلاوة قرآنية عطرة بصحبة قارئ وعالم. ولذلك إذا ما تبحر في كتاب الله كان غواصا ماهر استخرج الممالئ والسرر ليعم بالمواعظ والعبر كل سامع ومعتمد. مع قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي مع زهره شباب العزل الشريف فضيله القارئ الشيخ ابراهيم السيد ابراهيم القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وموجه العلوم الشرعيه في العزل الشريف والمقيم بقريه النهرود مركز نافوس محافظه الشرقيه يتفضل مشكورا ليوم Oh. عليك وعليك يا محمد. وَيَا رَبِّ عليك يا مجد. What? Oh, ما خلقكم ولا بعثكم Thank you. الله اكبر. صل على النبي. صل عليه. افتح عليك يا عم الحاج. ان في ذلك لآيات لكل صبان شكور. افتح عليك يا عم الحاج. Oh! عليك يا محمد. Thank you. ونسأل بعده عن كل شيء. فيجب على كل مؤمن أن يستعد للقاء الله وأن يجمع خير ذلك ينفعه أمامه من خواتيم سورة لقمان. هنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العظيمة والتي سعدنا بها بصوت بارقة العلق القرآني الكبير حيث روع الصوت وجلال الأداء وإتقان الأحكام مع تنوع القراءات. مع فخر قراء المحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السيد إبراهيم القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ومؤجر العلوم الشرعية في الأزهر الشريف والوكيل المبعوث لمركز مدينة قرقوس في محافظة الشرقية. نقلناها لحضراتكم هذه الساحة القرآنية ونحن نكلم الأمة الراحمة مشاركة بأسرتها الكريمة باسم المعلم محمد علي أحمد سليم وعائلات أبو سليم بنية المقرة وكفر محمد إسماعيل وعائلات أبو العقل وعائلات الحبيب بنية المقرة وكفر محمد إسماعيل وجميع الأسرة. نشكر لكل من شارك في هذا العداء. الشكر خصوصا أيضا لجميع القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والقيادات الدينية وكل من تقدم إلى هذا الصراط كي يؤدي واجب العزاء فشكر الله سعيكم جميعا. كما أشكر أيضا لصاحب هذه الهندسة الإذاعية والصوتية إدارة الحاج محمد السيد إبراهيم أولاده وعلي المدين بن عمرو أبو عوف مع إخراج السيد أبو عوف لإخراج هندسة الإذاعة.